شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن إنك إذا من الظالمين يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له